بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. شوبنهاور فيلسوف ألماني له رأي في الإنسان، بيقول إن حقيقة الإنسان أنه إرادة ورغبة. الإنسان حقيقته أنه إرادة ورغبة. وله قول مأسور بيقول فيه: إذا ذهبت تقنع إنسانا بالحجة والمنطق ولبست تناقش عدة ساعات ولم يقتنع، فاعلم أن السبب ليس أنه لم يفهم، ولكن أنه لا يريد أن يفهم. ليه؟ لأن الإرادة لها علو على جميع الحجج وعلى المنطق وعلى العقل، وهي في الواقع بتسخر العقل لأغراضها. لما تكون أنت عايز شيء تبتدي تبرره بحيثيات ومنطق ولأن وحيثما وبما أن بالشكل ده، مش عاوزه تبتدي تعمل تاني تفبرك منطق تاني وتسخر العقل علشان يخدم إرادتك ورغبتك. فالإرادة لها علو على العقل وعلى الحجج وعلى المنطق وعلى الجسد كمان، بتستخدم الجسم في أغراضها. والجسم بالنسبة للإرادة زي العرض بالنسبة للجوهر، إرادة شيء جوهري، هي حقيقة الإنسان، بدليل إن الجسم بيمرض ويتعب ويشيخ، بينما الإرادة لغاية ما واحد سنه 80 و90 سنة قبل لغاية لحظة الموت وهو عاوز حاجة برضه بيبقى عاوز. عمر ما الواحد يبطل في لحظة يعوز، دايما بيبقى عايز شيء، حتى لما يبقى سنه 100 سنة يبقى عاوز شيء ويمكن متشبث به أكتر من الطفل. فالإرادة أن تطلب وتريد مسألة لا تتعرض لشيخوخة ولا لتعب ولا لمرض. ومن هنا اعتبرها شوبنهاور حقيقة، حقيقة الإنسان وجوهره. وبعدين اتنقل لنقطة خطيرة، بيقول إذا كان الإنسان حقيقته رغبته وإرادته، فحيترتب على كده إنه هيعيش طول حياته في ألم. ليه؟ لأن الإرادة والرغبة لا تشبع ولا تنتهي متطلباتها، وإذا قضت لها طلب هتزهد فيه وبعدين تطلب 10 طلبات تانيين، إذا اديت لها 10 طلبات التانيين هتزهق منهم وتطلب 20 طلب تاني، ولن يكف الإنسان على الطلب ولا عن الرغبة ولا عن أن يريد شيئا، دائما هيعوز ويريد شيء. وبالتالي هيبقى الإنسان عايش متأرجح بين الألم اللي هو ألم الحرمان إذا ما لم يقضي حاجته، و زهادة والسئم والضجر لو انت اشبعت له حاجته. فهو كالبندول بين الالم والسئم، بين عذاب الالم وبين عذاب السئم، ولا خلاص وما فيش حالة تالتة. وهو يا اما انت عاوز شيء ومش لقيه، يا اما لقيته وتزهده وتزهق منه. فاذا حالاتك النفسية هي باستمرار بين ألم حرمان وسأم الإشباع، بين الألم والسأم يتحرك البندول طول العمر، وكلاهما عذاب، الألم عذاب والسأم عذاب، فأنت محكوم عليك بالعذاب. ده الكلام ده في نظر شوبنهاور، فأنت محكوم عليك بالعذاب ولا خلاص، ولا خلاص لأن الإرادة والرغبة حقيقتك، لا خلاص إلا بالخلاص من الحياة كلية. وعشان كده هو كان من المبشرين بالانتحار الجموعي باعتبار الندع الحل الوحيد. فهو من هذه النواحي فيلسوف سوداوي متشائم وهدام. بوذا قال لا، في خلاص. ما هو الخلاص؟ هو أن تسكت الإرادة وتقمع الرغبة. وعاش بوذا طول عمره يبشر بقمع الرغبة وإسكات الإرادة، وكل تعاليمه هي الخلاص من الرغبة وقمعها. المسيحية خدت أقصى الطرف وقالت المسيحية بقتل الرغبة جذرية نهائية، من أهلك نفسه من أجل وجدها. ودي هي حكاية الرهبانية وحكاية أنك أنت تهجر النساء ولا تتزوج وتقتل شهوتك نهائيا. الإسلام خد خط معتدل وسط، لم يطلب من الإسلام قتل الرغبة ولكن طلب تطويعها وأن ترضها وأن تسوسها وأن تحكمها على وفاق الشريعة. لم يطلب منا أن نهجر النساء أو أن نصوم الظهر، لا، إنما طلب منا إن احنا ممكن نتزوج. يبقى دايما الشهوة في حلال تبقى منضبطة بضوابط الشريعة. نفس الحكاية برضو المسيحية خدت خط الحب لنهايته، فمن ضربك على خدك الأيمن فأعطي له الأيسر، أحبوا أعداءكم. بينما اليهودية خدت الخط الثاني الأقصى، السن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن والبادي أظلم، فما بين محبة لدرجة إنك تنضرب وتدي خدك الثاني وبين يعني قصاص فوري في اليهودية، عدل صارم. الإسلام خد خط وسط أيضا في النقطة دي وهو الرحمة. الرحمة هي جماع الحب والعدل، وقال لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما قالش تقتل غيظك، لا، تكظمه، كظم الغيظ دي المرحلة، والمرحلة الأعظم إنك تعفو إذا قدرت تعفو. وبعدين اللي يضربك على خدك اليمين الإسلام يقول لك من حقك تضربه، من حقك تضربه، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله. فإداك الحق في القصاص لكن غلب العفو وقال لك ومن عفا وأصلح فأجره على الله. نفس الخط الإسلامي اللي هو الاعتدال والوسط والواقعي، وما بيحملش الإنسان حمل ما يقدرش عليه. والخط برضو اللي قلنا عليه بأن الرغبة والإرادة تتحكم لكن ما تتلغاش، لا تلغى، ما تقدرش تلغي الرغبة ولا تقتل الرغبة، وما يطلبش منك الإسلام قتل الرغبة ولا إلغاء الإرادة ولا إسكاتها، لكن تطويعها، حكمها، قمعها، سياستها على ضوابط الشريعة. وبعدين الإسلام ينظر نظرة عميقة أوي للموضوع، يقول لك ما دام الإرادة ممكن تعلو على نفسها فهي من عنصر شريف لطيف. احنا ما يصحش ان احنا نحتقر الإرادة أبدا، ما دام هي الإرادة تستطيع أن تعلو على نفسها فهي من عنصر شريف لطيف، وتبقى القضية ما هيش قضية أن تريد، لا، القضية هي ماذا تريد، هي ماذا تريد. وأصبح في مستويات عديدة من الإرادة، ممكن تبقى رغباتك وإرادتك كلها في منطقة الشهوة الأكل وشهوة الجنس وعايش كالبهين، رغبتك ما تتخطاش من كده، ممكن تتجاوز الحكاية دي تبقى لك آفاق جمالية عاطفية، ممكن بعد كده يبقى لك استبصار رغبة وإرادة للفضائل والأعمال الصالحات، وبعدين ممكن تبقى وإلى ربك فارغب، ترغب في وجه ربك سبحانه وتعالى. فالمسألة مستويات. يبقى انت اللي يطلبه منك الاسلام مش انك تلغي ارادتك، انما تعلو بها، العلو بالارادة، استشراف مراتب اعلى، منازل اعلى من مطلوباتك، بدل ما تطلب مطلوبات خسيسة اطلب مطلوبات اعلى فاعلى، بدل ما تحب الجميل حب الجمال، واحسن من الاثنين انك تحب رب الجمال. يعني شوف هنا مستويات، انك تحب الشيء وبعدين تحب الشيء المجرد وبعدين تحب رب كل المجردات والمجسدات. مستويات مطلوباتك، مطلوبات الانسان دايما تندرج تحت عدة مستويات، ممكن تبقى مطلوبات بهيمية، ممكن تبقى انسانية، ممكن تبقى ملكوتية، ممكن تبقى ربانية، كل دي مستويات من المطلوبات. والاسلام ما بيقولكش الغي ارادتك او اقتل رغبتك، لكن بيقولك اعلو بها، العلو بالرغبة، استشرف بها آفاق أعلى فأعلى. فهي نوع من تربية الإرادة بالإرادة وطلب الإرادة من صاحب الإرادة، لأنك أنت تمثل الإرادة الصغرى والله سبحانه وتعالى يمثل الإرادة الكبرى. فإذا وقعت في مشكلة ومش قادر تقول يا رب أعني على نفسي، ما هو ده صاحب الإرادة الكبرى. في نفس الوقت أنك أنت تيجي تكبح إرادتك بإرادة أعلى منها، تعلو بيها من مطلوبات خسيسة إلى مطلوبات راقية. في الواقع نظرة عميقة جدا كيف تناول الإسلام قضية الرغبة والشهوة وإرادات الإنسان ومطلوباته المتعددة، وموقف الإسلام وموقف الشريعة منها إيه. موقف زي ما قلنا عميق جدا واقعي جدا، راعى الفطرة الحقيقية بتاع الإنسان وراعى قدراته وراعى تحمله وحدود اللي يقدر يعملها. فهو من ناحية دي أعمق كتير من فلسفة شوبنهاور. في شوبنهاور يبدو في التناول للقضية دي هدام محدود سوداوي شخصي جدا في نظرته للمسألة، بينما الإسلام نظرته عميقة جدا. العارفين المسلمين لهم نظرات عميقة أوي في الموضوع ده. هما يقول لك الإسلام ما يحتقرش الجسد، الإسلام لا يحتقر الجسد، وبيعتبر الجسد وسيلة رقي زي ما هو ممكن يبقى وسيلة انحدار. المعدة ممكن تبقى عضو أكل، لكن أيضا ممكن تبقى عضو صيام. ما هو مين اللي بيصوم؟ ما هو المعدة برضه، اللي بتجوع المعدة واللي بتشبع المعدة. إذا نفس العضو ده ممكن يبقى عضو أكل وممكن يبقى عضو صيام. كذلك برضو الأعضاء الجنس ممكن يستشرف به الإنسان خطيئة، وممكن بنفس الشهوة يقضيها في حلال أو مع زوجة أو في مقتضى شريعة. فإذا هي نفس الشيء، ممكن الجسم يبقى معراج صعود وممكن يبقى سلالم نزول. فعشان كده لهم قول غريب قوي، يقول لك فرصتك في انك تطهر نفسك وانك ترتفع فوق خساسات الحياة هي فرصة عيشتك في الدنيا دي، لان جسمك مطلوب في العملية. انت هترتفع بجسمك، انت هترتفع بجسمك، هتعف بجسمك او تشتهي بجسمك، يعني سواء الغلط او الصح او الحرام والحلال كلاهما هتعملهم بجسمك، فجسمك مطلوب. فهم لهم كلمة في دي يقولوا ايه، يقولوا إزالة التعلقات، يعني التعلقات بالمسائل الخسيسة، يعني إزالة التعلقات بعد موت الآلات من المحالات. إزالة التعلقات اللي هي تعلقات الإنسان بالمسائل الخسيسة بعد موت الآلات من المحالات، يعني بعد ما حيموت جسمك وتنتهي مش هيبقى عندك عدة تثبت بيها إنك أنت صح او غلط. ده هي واعتبروا الجسم بطريقه دي معراج او سلم، سلم بتصعد عليه او تنزل عليه. فاذا كان كل شهوه تخطر عليك تشبعها في حرام فانت في النازل، اما اذا كنت هتحكم شهواتك بمقتضى الشريعه فانت في الطالع. وفي الحال في الحالتين بتستعمل جسمك، بتستعمل جسمك، فجسمك هو الاله اللي هتوصلك لفوق او هتنزلك لتحت. ومن هذه الناحية اعتبروا الجسم شيء جدير بالاحترام، ويعني زي محراب المعبد بالضبط اللي انت بتصلي فيه. لم يحتقر الجسد في الإسلام أبدا، الجسد محترم ويعتبر وسيلة زي ما قلنا وسيلة صعود. بالعكس هم اعتبروا علاقة بين الجسم والروح وبين الجسم والنفس علاقة جدلية، بمعنى الجسم ممكن يؤدب النفس بقدر ما تستطيع النفس أن تؤدب الجسد، بعلاقة الكبح المتبادل بين الاثنين، كل واحد ممكن يصلح التاني. فالجسد له دور وله دور شريف. فدي برضو نقطة يعني من النقط العميقة قوي في النظرة الإسلامية لموضوع الجسد ولموضوع الرغبات والشهوات، إنها في النهاية الجسد هو معراج وسلالم ممكن تطلع عليها وممكن تنزل عليها، ما يصحش تحتقره أبدا، لأنك أنت لا لما تعوز تتطهر وتزيل تعلقاتك الخسيسة هتستعمل جسمك، ولما تعوز تنحدر هتستعمل جسمك. فالجسم في الحالين هو المعراج والسلالم اللي هتصعد عليه. الجماعة اليوجا كان لهم موقف من ناحية الإرادة دي معروف، كلنا نعرف حكاية اليوجا وتمريناتهم العنيفة جدا عشان ترويض الإرادة، لدرجة انهم يبتدوا يفرضوا الإرادة حتى على عمليات دق القلب والضغط والهضم والحاجات دي. فنعرف حكاية الهند اللي بيدفن نفسه ومن غير لا أكل ولا شرب ولا مش عارف كم يوم تحت التراب، أو اليوجا اللي بيمدد على المصامير أو اللي بيمشي على الشوك أو اللي بيمشي على النار أو اللي بيمشي على الجمر. وأنا شفت يوجا كان يطلع لسانه وبيقدر بقوة الإرادة يسحب الدم من اللسان، كده وبص لقى اللسان بقى زي الشمع عملها ازاي. دي برضو تمرينات إرادة، قدروا بنوع من التركيز معين قدروا يطوعوا كل وظائف الجسم للإرادة، وبالطريقة دي قدروا يعملوا حاجات غريبة قوي. في موضة في أمريكا دلوقتي في كل أمريكا اسمها Transcendental Meditation، دي ماسكها ناس هنود وبيروجوا لها وعاملين عليها دراسات وشغلانة. ايه هي Transcendental Meditation؟ يقول لك نوع من الاسترخاء، استرخاء كامل، وتطرح كل همومك وشواغلك وتخلع من الإرادة والرغبات كلها، تخلع خالص وتسترخي خالص وتغمض عينيك، وبعدين تركز في الواحد، أو يدوك تسبيحة مثلا هندية تركز فيه. وبالطريقة دي قدروا يسيطروا على ضغط الدم ويعالجوا أمراض كثيرة زي الزبحة والجلطة والمش عارف القرحة وكل الحاجات اللي هي سببها نفسي. وجيه واحد هنا هندي في مصر حاول يروج لمبدأ الترانسيدنتال ميديتيشن، ما الواقع ما لقاش رواج. السبب بسيط جدا، لأن الحقيقة الصلاة العادية بتاعتنا تتضمن الترانسيدنتال ميديتيشن. ليه؟ هي الصلاة العادية بتاعتنا إيه؟ أول ما نخش على السجادة على الرحاب الإلهي، أول حاجة نعملها نطرح كل الهموم والشواغل ورا ونخلع من كل حاجة، وبعدين نقف وقفة استرخاء كامل وخشوع، وبعدين نركز في الواحد الله سبحانه وتعالى. طبعا دي أحسن مليون مرة من احنا نركز في تسبيحة هندي أو منترة أو الكلام اللي بيقولوه ده. وفي نفس الوقت الصلاة فيها شيء تاني مهم جدا، هي الصلاة بينك وبين ربنا، والمناجاة والدعاء وحوار القرآن الجميل بينك وبين اللي خلقك. فأكن الصلاة العادية تشتمل وتتضمن الحكاية اللي عاملين عليها هول ليلة كبيرة قوي في أمريكا، وبيسموها Transcendental Meditation. برضه دي من ضمن الموضوعات اللي هي لها علاقة بحلقتنا النهاردة. أيضا موضوع تاني، موقف علم النفس. موقف علم النفس من القضية دي إيه؟ علم النفس بيشخص المرض ويصفه، المرض النفسي. المرض النفسي في نظر علم النفس إيه؟ هو انهزام الإرادة أمام ظرف متغير فجائي. يعني مثلا فشل في الحب، إفلاس في العمل، طرد من الوظيفة، قضية، مرض مزمن، موت العائل، ترمل، كل دي مشكلة جديدة بتواجه النفس، فإما هتتكيف عليها إما تنهزم قدامها. فالإنسان عايش باستمرار في متغيرات كل يوم بتحصل، ما بين حوادث وأمراض وحاجات ما تعجبوش وحاجات تعجبه، فهل هيقدر باستمرار يتكيف مع ده، أو هتيجي مشكلة أحد هذه المتغيرات الفجائية النفس ما تقدرش تتكيف عليها ولا تتلائم معها فتنهزم الإرادة. انهزام الإرادة قدام ظرف فجائي متغير من المتغيرات اليومية دي هي بداية مرض نفسي، هي دي بداية انهزام الإرادة. وزمان كان العلاج أساسا هو المواجهة والتفهم، حاليا للأسف العلاج النفسي ابتدى يخش في أسلوب تاني وهو المسكنات والإقراص والحاجات دي، فأصبح هو أنك بتعالج الهرب بهرب. ما هو اللي بيحصل إيه في المرض النفسي؟ اللي بيحصل في المرض النفسي إن لما المريض بيواجه مشكلة زي مثلا طلاق أو حب فاشل أو موت العائل أو إفلاس في العمل أو طرد من الوظيفة، وما قدرش يتكيف ولا يتلائم، فبيهرب من المشكلة. يهرب منها بإيه؟ يهرب منها بأحلام اليقظة، بالإسراف في الأكل، بالكاس، بالتطرف العدواني. أحيانا يهرب منها بأعراض هستيرية، شلل هستيري أو أعراض عصابية. فإنك تيجي تعالج هذا المريض برضه بإقراص ومسكنات، يبقى كأنك بتعالج الهرب بهرب. لكن الأسلوب القديم في علم النفس معالجة المريض بالتحليل والمواجهة والتفاهم. يبقى قلنا برضو أن قضية المرض النفسي مرتبط بانهزام الإرادة قدام مشكلة ما قدرتش تكيف نفسها عليها. ده هيكون مدخلنا لفيلم النهاردة للموضوع الغريب ده وهو معجزة الإرادة. الفيلم ده في بارجة، ده بارجة نيوجيرسي، عليها 1000 بحار هيقعدوا في تجوال 9 أشهر ويعملوا عليهم بحث ميداني عجيب. ايه هو البحث الميداني بقى؟ البحث الميداني هيفرقوا عليهم استمارات كل واحد يكتب فيها مشاكله والمتغيرات اللي بتحصل له والحاجات اللي بتضايقه. واحد مثلا عايش في مشكلة طلاق مراته أو فراق مع حبيبته، أو واحد عنده مرض مزمن، أو واحد عنده مشكلة مادية، أو عنده إجهاد، أو عنده مشكلة أرق، أو عنده تعرض لحادثة، أو كل واحد يحط في الاستمارة المشكلة. وبعدين هم قسموا مجموعات المشاكل اللي ممكن تؤدي إلى أزمة نفسية، ودوا لكل مشكلة عدد مثلا، وبمجموع كل الأعداد 286 زي ما احنا شايفين هنا، كل مشكلة ادوها ايه عدد. مجموع الأعداد كلها طلعت 286. بيوزعوا استمارات على البحارة، وكل بحار بيكتب مشكلة طلاق مثلا 63، مشكلة مش عارف ايه 38، كل مشكلة ده ادوها رقم وحاجة محسوبة علميا، يعني مش مجرد اي كلام. فطبعا من الواضح ان الاستمارات اللي فيها اكبر الاعداد يعني معناها اكثر المشاكل. كل ما زادت الاعداد اللي كتبها البحار يعني معناها تعرض لاكبر من اكبر مجموعة من المضايقات. العدد الكلي قلنا 286، فهيشوفوا كل بحار جاب كم رقم من 286، 1 10 1 20 1 100. كل ما زاد الرقم يعني معناها زادت مشاكله وزادت مضايقاته اللي بيتعرض لها كل يوم. فلاحظوا بقى الملاحظة الآتية، كل يوم طبعا يكشفوا كشف دوري، كل بالليل يجي الدكتور يكشف كشف دوري على المجموعة كلها. فلاحظوا ان البحارة اللي سجلوا ارقام كبيرة وبالتالي مشاكل كثيرة كانوا اكثر البحارة عرضة للامراض الجسدية. يعني هي مش مسألة هنا نفس ده، أمراض جسدية. يعني اللي البحارة اللي سجلوا أعلى الأرقام دايما لهم شكاوى زي الصداع مزمن، خفقان في القلب، ضغط عالي، ودايما هم اللي بياخدوا أكثر عدد من الأجازات المرضية. طبعا دي لها دلالة خطيرة جدا، يعني إن المرض النفسي بيجر معاه المرض الجسمي، بيجر معاه المرض الجسمي، بيجرجر معاه كل الأعراض الجسمية اللي احنا بنعرفها، صداع، دوخة، إرهاق، جسم تقيل، صاحي تعبان، ضغط دم، مش عارف القرحة، كل دي، حتى السكر والأمراض دي ساعات تيجي نتيجة مضايقات مستمرة ومشاكل مستمرة الإنسان مش قادر يتغلب عليها ولا يتكيف معاه. توصل لقي المرض النفسي بيجر معاه مرض جسمي، وبعدين تبقى حلقة مفرغة، لأن الأمراض الجسمية دي بالتالي هتبقى مشكلة تانية تنضاف للاستمارة وتزيد الأعداد وتزيد المشاكل، وتبص تلاقي الحكاية دي بالتالي هتوقعه في اليأس والقلق والأرق، وبعدين دي كلها تعمل تاني مردود على الجسم وعلى أعراض مرضية جسمية، فتبقى حلقة مفرغة كل حاجة تسلم للتانية، ونخش في حكاية ما بتخفش وعمالة تتفاقم باستمرار. تجربة عجيبة قوي اللي عملوها في الواقع. في نقطة هنشوفها دلوقتي، ان في نوعين من الانشطة في جسم الانسان، في نشاط ارادي زي المشي والجري وحركة العضلات، وفي نشاط لا ارادي زي الهضم والدورة الدموية وضغط الدم والهرمونات، دي كلها ما لناش حكم عليها. كنا زمان بنتصور ان احنا ما لناش حكم على الانشطه الجوانيه اللا اراديه، كنا بنتصور ان احنا ما نقدرش نحكم اراديا ولا بشكل واعي دق القلب وحركه الامعاء وانسكاب العصارات في الهضميه وضغط الدم والى اخره. ولكن اتضح، هنشوف من الفيلم ده حاجه عجيب، ان الاراده الواعيه ممكن تسيطر حتى على الأنشطة الجوانية بتاع الجسم. ممكن الإنسان يسيطر على هضمه ودق قلبه وضغط دمه، حتى كمان هيسيطر هنا على أمواج اللي طالعة من المخ والكهرباء اللي طالعة من القلب. هنا تجربة غريبة، واحد بيحرك ودنه وبيساعدوه بأنهم يجيبوا له تلفزيون قدامه ويقولوا له حرك ودنك، شغل الإرادة وحاول تحرك ودنك، بيسموها فيدباك اكسبيرمنت. ليه؟ لأنه بياخد معلومة من التلفزيون ويطلعها للمخ ويأمر الإرادة منها تتصرف وتحرك الودن. الدكتور بيقول له خد المعلومة من التلفزيون وأمر المخ خليه يحرك ودنك، شوفوا قدر يحرك ودنه. سموها فيدباك اكسبيرمنت، تاخد معلومة من مرايا او من منشار وبعدين تستعمل ارادتك في انك تحرك شيء ما كانش شيء في العادة خاضع للارادة. يعني حركات الودن دي شوف بيعمل ازاي، بيستعمل جبهته وحواجبه ويوصل للحركة العجيبة دي، عملها بالارادة. فيدباك اكسبيرمنت عن طريق ان هو بيشوف قدامه مرايا او يبص في تلفزيون ويطلع معلومة من المخ، المعلومة للمخ، ويأمر المخ ان هو يحرك بالارادة، فالمخ يحرك يصدر اوامر تحريك للودن فتتحرك الودن. ديا حاجة من حاجات ازاي بالارادة بنقدر نحرك عضلة ما كانتش بتتحرك، يعني حدش يحرك ودنه. هنشوف حاجات بقى اكتر من كده. هنشوف عملوا تجربة غريبة قوي على فار عن طريق اغراء الفار بتنبيه مركز اللذة في المخ. هيخلوا الفار يزود دق القلب بمجرد رغبة الفار في لحظة اللذة اللي بيدوها له بالتنبيه الكهربائي للمخ. وعشان يستبعدوا حكاية انه بيسرع قلبه عن طريق الحركة، عملوا شلل كامل للفار بمادة اسمها الكراري، شلوا الفار تماما. وبعد كده الاول دوقوه طعم اللذة الغريبة دي بالتنبيه الكهربائي، فابتدى الفار يتعلق بيها، وبعدين ربطوا بينها وبين سرعة القلب بحيث ان الفار فهم ان اذا استطاع انه يسرع دق قلبه هياخد مكافأة فورية من اللذة. ففعلا حصل، بقى الفار بشكل ارادي من غير مفهوم وطمعا في انه يحصل على يزود، شوف دق القلب، قدر يزود دق قلبه طمعا في انه يحصل على مكافأة من تنبيه مركز اللذة في الدماغ. وده فار يعني حيوان، لكن دي تجربة غريبة، يعني ان الارادة جوه فار تسيطر على دق القلب، وبيعملوها هنا زي ما قلنا بطريقة المكافأة، يكافئوه بحاجة زي ما بيعلموا الحصان لعبة ويديله حتة سكر. لا، وبعدين اتضح انه فعلا بيقدر، شوفوا طلع نور احمر. قالوا له لو قدرت مثلا 10 مرات هنطلع لك على الشاشة صورة ظريفة كنوع من المكافأة المعنوية، ولو قدرت تعملها 20 مرة هنديك $15. فنفعت الحكاية دي، قدر بالارادة وحدها انه هو يوطي الضغط. شوف النور الاحمر بيطلع، يعني معناها طلعت صدله صورة ظريفة، الصورة دي يعني قدر يعملها كم مرة. لو قدر يعملها عدد كافي 10-20 مرة هيديله $15. بالارادة وحدها هذا الشخص المريض بضغط او اديله $15، بالارادة وحدها استطاع انه يوطي ضغط الدم. تجربة غريبة. الراجل نفسه مستعجب ومبتهج، يعني انه بمجرد ارادته من غير قرص من غير حاجة، يعني بيشوف بنفسه ظاهرة غريبة ان الارادة الواعية بتقدر تسيطر على العمليات اللا ارادية. واحد من المجموعة اللي اتعلمت على الاسترخاء والتركيز، بيقولوا له ركز بقى بالإرادة، حاول تخلي درجة حرارة كفك اليمين تسخن. فاتضح انه قدر بالتركيز وحده رفع درجة حرارة الكف، بقول الكف لوحده ارتفعت 25 درجة فهرنهايت بالتركيز. شوف مغمض مركز، ويقول له ركز ركز، عاوزين درجة حرارة الكف ترتفع لغاية أقصى ما تستطيع، فقدر يرفع درجة حرارة الكف لغاية ما بقت زيادة بزيادة 25 درجة فهرنهايت. معنى كده إيه؟ معنى كده إنه قدر يسيطر على الدورة الدموية داخل الكف، وقدر يسيطر على أعصاب الشعيرات، وقدر يمدد الشعيرات يخليها تتمدد. ده راجل غريب، ده راهب بوذي قدر يبنج وشه عن طريق التركيز والتنويم المغناطيسي الذاتي، وبعد ما بنج وشه هياخد سيخ يدبه في خده ويطلعه من الناحية التانية ونشوفه انه هو ما ينزلش لا دم ولا يحس بألم. تجربة غريبة قوي برضو عن طريق الإرادة والتركيز يبنج الوش تماما. هنشوف تجربة غريبة برضو. كل دي شفنا ان الفيلم كله نماذج عن سيطرة الإرادة على العمليات الحيوية. هيبتدي دلوقتي يركز ويسترخي تماما ويعمل عملية تنويم مغناطيسي ذاتي ويبنج الوش. هيبنج وشه بمجرد الإرادة. وبعدين بعد ما يبنج وشه هيخزق الخد بالسيخ ده ويطلعه من الخد التاني. منظر عجيب، أكن خده دلوقتي بقى حتة خشب. مفيش دم نازل، مفيش شعور بألم، وبعدين يبتدي يتكلم وهو بقه مخزوق بالسيخ في هدوء غريب. راجل بيتكلم وبقه مخزوق بالسوخ مخزوق بالسيخ. أثناء العملية دي عملوا دراسة للمخ والأمواج اللي بتطلع منه، فلقوا في حصل زيادة في ألفا ويف. شوف الزيادة اللي هي هنا معلمين عليها. أثناء ما خزق السيخ قوة الخد طلع من المخ ألفا ويف. دي برضو مجموعات بتعمل تمارين الاسترخاء والتركيز. احنا قلنا ان في واحدة كان عندها صداع مزمن وقدرت تشفى باستعمال الارادة. ده برضو تجربة تانية، واحد اثناء ما بيسوق البسكليت طلبوا منه ان هو يسترخي تماما ويركز، وبعدين ركبوا على مخه الانكيفالوجراف، فلاحظوا ان اثناء التركيز حصل زيادة في الالفا ويف اللي هي امواج بتطلع من المخ ومرتبطة بحالات الوعي. اثناء ما هو بيسوق البسكليتة وفي عمق الاسترخاء والتركيز، لاحظوا اهو برضو بيعلم الدكتور ان في زيادة في الالفا ويف. دي برضو الست اللي حكينا عنها تقدر تتحكم في الصداع المزمن وتشفى منه. ده الراجل ده هيعمل تجربة غريبة. الراجل اللي قال أنا أقدر بالإرادة أتحكم في الألفا ويف اللي طلع من مخي وأقدر بالإرادة أزودها. فقالوا له طيب ورينا، ركبوا الأجهزة وركز، وفعلا اتضح ان هو بالإرادة بيقدر يزود الألفا ويف اللي طلع من المخ. عندي الألفا ويف أثناء عملية التسجيل لاحظوا أنه هو بيحرك عينيه حركة معينة. احنا قلنا أثناء خزق السيخ بترتفع درجة الألفا ويف اللي طلع من المخ، تزيد عدد أمواج الألفا اللي طلع من المخ. دي تجربة غريبة قوي يعني، مضت تقدمت لأكثر من كده. يعني واحد قال أنا أستطيع أن أغوص جوايا، أقدر أعرف إمتى هتزيد الألفا ويف. يعني هنا حاجة أكتر، إن مش مجرد سيطرة بالإرادة على الأمواج اللي طالعة من المخ، لكن كمان المتطوع بيعرف يقول لهم دلوقتي زادت الألفا ويف. دلوقتي قلت الألفا ويف. نوع من النظر إلى الداخل، يعني ما بقتش مجرد سيطرة بالإرادة على أمواج الكهرباء اللي طالعه من المخ، لا ده بقت كمان معرفه، يعني بشكل مجهول ما نعرفش ازاي الراجل ده بيعرف اللحظه اللي بتزيد فيها الموجه، فيقول لهم الموجه دلوقتي بتزيد، فيبصوا للشارت يلاقوها فعلا بتزيد. حاجه غريبه. بيقولوا ان الناس اللي بيقدروا يسيطروا على مخهم بالطريقة دي بيقولوا ان الاسلوب ده ممكن يشفي حالات الهياج العصبي وحالات الصرع وحالات الصداع المزمن. ودي قطة عندها هياج عصبي، قطة عندها هياج عصبي عن طريق اغراءها بتنبيه مركز اللذة زي حكاية الفار دي، عودوها على حكاية زيادة الألفا ويف اللي طالع من مخها، فطمعا في تنبيه مركز اللذة القطة دي بطريق لا شعوري بتحاول تزود الألفا ويف عشان تحصل على مكافأة من اللذة. قالوا بعد شوية ان القطة استطاعت انها تشفى من الهياج العصبي اللي عندها. الولد ده كان عنده صرع، وبرضه عن طريق استخدام التمرينات دي هما بيقولوا ان التحكم الارادي في عمليات المخ من الداخل ممكن يساعد على شفاء امراض كتيرة ملهاش دواء، زي الصرع وزي الهياج العصبي وزي الصداع المزمن اللي سببه عصبي. كل المطلوب من الولاد اللي هي حكاية التحكم الداخلي، زي الحاجات اللي عملها الكبار اللي شفناهم دول اللي حاولوا يتحكموا في نشاط مخهم من جوه، فكانت لها نتيجة شافية على مرض الصرع اللي بيشتكي منه الولد. هم بيشجعوا الولد وبيقولوا يقولوا له احنا لما هتقدر تأثر في الالفا ويف احنا هيطلع تشوف نور احمر وتشوف نفس الحكايات اللي كانوا بيعملوها عشان يشجعوه. فمجرد نجاحه في ان النور الاحمر يظهر فمعناها قدر يأثر في الالفا ويف. الولد بينبسط بينبسط لما يلاقي نفسه نجح ان هو يسيطر على الكهرباء اللي طالعه من مخه. شوفوا الانوار كل ما يسجل حاجه ناجحه يطلع نور فالولد ينبسط جدا. فده بتشجعه وبيعودوه كمان على التمرين العجيب ده، تمرين التحكم في النشاط الكهربائي للمخ بالاراده. وبيقولوا ان هذا التحكم ممكن يساعد في شفاء الامراض اللي هي مزمنه وبلا علاج. في الواقع احنا شفنا حاجات ظواهر غريبه جدا، يعني يمكن لو كنا قريناها في كتاب كده او واحد حكاها لنا يمكن ما كناش نصدق، لكن دي تجارب علميه شفناها في المختبرات والمعامل فهي صادقه 100%. يعني كون ان الاراده ممكن تتحكم في دق القلب فتسرعه او تبطئه، انها ممكن تتحكم في درجه حراره الكف فتسخن الكف ده وتسقع الكف ده مثلا، يعني معناها اتحكمت في الدورة الدموية وفي انقباض واتساع الشرايين، وبالتالي ممكن تتحكم في الصداع لأن الصداع سببه زي ما قلنا عبارة عن تمدد شرايين الدماغ. فلو قدرت المريضة بطريقة إرادية وبالتركيز إنها تركز وتعمل انقباض في الشرايين هيروح الصداع. كون إن الإنسان يقدر يسيطر على إحساس الجلد فيلغيه ويبنج وشه بمجرد التركيز كده وينوم نفسه تنويم مغناطيسي ذاتي ويدب حتة مش عارف سيخ يطلعه من هنا دخله من هنا يطلعه من هنا. وبعدين أعجب من كده كمان إن الإنسان بالإرادة يقدر كده هو يتحكم في الكهرباء اللي طالعة من الدماغ، ومش بس الكهرباء، لأ دي حاجة نقاوة، يعني يزود الألفا ويف اللي طالعة، موجة ألفا اللي طالعة من المخ. وبعدين مش بس كده، لا يعرف امتى زادت ويقول للدكتور دلوقتي زادت، كما لو كان بيبص جوه نفسه بيشوف نفسه من جوه. وبعدين الحاجات دي كلها تحصل من حيوانات، يعني فار يقدر يزود دق القلب طمعا في مكافأة من اللذة، او قطة تزود الالفا ويف طمعا في تنبيه لذة مثلا كهربائي، حاجات داخلة في المخ. يعني دي الحيوانات تعملها كمان، دي تبقى مسألة بقى فيزيولوجي، يعني دي تبقى من قوانين الفيزيولوجيا، يعني مش حكاية جدعانة من البني آدم، مش حكاية جدعانة فكاكة، يعني الإنسان قدر الحيوانات ما تقدرش، لا ده احنا شفنا الفار قدر والقطة قدرت كمان. فإذا دي حاجات ربنا أودعها في الخلقة مش جدعانة، ده أودع في الخلقة وأعطى الإرادة فعلا قدرة انها تتحكم في العمليات الحيوية، حتى العمليات اللي ما كناش نتصور ابدا انها ممكن تخضع للارادة. ربنا سبحانه وتعالى ورانا انها ممكن تخضع للارادة. يمكن ده الكلام اللي كنا زمان نسمعه يقول لك ممكن تخف بالارادة، يعني انك يعني ساعدنا المريض، الدكتور يقول للمريض ساعدني، يعني هي مش حكايه اقراص بديها لك او عمليه بعملها لك، ده رغبتك في الشفاء، رغبتك في الشفاء، ارادتك للشفاء هتساعدك تمام اكتر من القرص. كان زمان يقولوها لنا في الطب بس من غير كده تجارب بقى ولا معامل ولا حاجات من دي، يعني الدكتور يقول للمريض ساعدني مش حكايه اقراص، ده انت لما تكون راغب في الشفاء وعندك حماس للشفاء هتخف. فالاراده في ذاتها لها دور، الاراده في ذاتها لها دور. وبعدين شفنا او حكينا على الموجة اللي في امريكا دي، تمرينات الترانسيدنتال ميديتيشن ده اللي بيعملوه في امريكا، الصلاة الهندي ده. وبعدين قلنا في النهاية ان الصلاة العادية، صلاتنا العادية تحتوي على تمرين ارادة، لان إن احنا لما بنخش في الصلاة على السجادة كده أول حاجة بنطرح ورانا الهموم ونخلع من الدنيا وساعة ما يقول الله أكبر يعني أكبر من كل الدوشة اللي في دماغي، فبزيح كله وخش أخلع كل حاجة وخش في الحالة اللي بيخشها على السجادة أو حالة الصلاة، هي بالضبط الحالة بتاعة الاسترخاء الكامل والتركيز. طبعا احنا بنركز في أرقى شيء وهو الله سبحانه وتعالى، بنركز في أرقى شيء وهو في أعظم وأشرف الموجودات وهو الله سبحانه وتعالى. فالصلاة العادية الإسلامية تتضمن تمرين من تمرينات الإرادة، وهي زي ما قلنا حالة الإيه التجرد، بيسموها في الإسلام التجرد. وبعدين الحياة الإسلامية كلها، الحياة الدينية بوجه عام، تمرين إرادة كل لحظة، لأن في كل لحظة الواحد بيقابل غواية أو فتنة أو فلوس أو رشوة أو إغراء على شيء غلط أو إغراء بالكذب حتى، فالواحد ما يكذبش. فأنت في كل لحظة بتمرن إرادتك، يعني الحياة الدينية المستقيمة، الاستقامة نفسها، عملية الاستقامة على الأمر الإلهي اللي بيسموها الصلاح، إنك تكون إنسان صالح، هيتضمن تمرين يومي ولحظي. فكل لحظة انت حيبقى في عندك شيء تقاومه، شيء بتحبه وتقاومه، وشيء بتكرهه ولازم تستحمله. وهي دي الإنسانية، أن تقاوم ما تحب وتتحمل ما تكره، فده تمرين إرادة في ذاته. إزاي هتقاوم ما تحب إلا بالإرادة، أو تتحمل ما تكره إلا بالإرادة. فالدين في مضمونه من أوله لآخره هو تمرينات إرادة يومية، وعلو بالإرادة من التعلقات الخسيسة إلى التعلقات الشريفة، واستشراف دايما إلى الخير وإلى العمل الصالح وإلى نفع الناس. ثم أعلى درجة من الدين إنك تستشرف وتتطلع إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وتعمل كل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى، لا انتظارا لأجر ولا لشهرة ولا لمقابل عند الناس ولا رضا الآخرين ولا، لكن لوجهه. دي أعلى درجة خالص، لما أعلى تجاوز، يعني بقى تتجاوز فيه كل المطلوبات، وفي النهاية يبقى ما لكش مطلوب إلا الله. الله مطلوبي والله مقصودي والله مرادي، ووجه الله هو كل ما أطمع فيه. فدي أعلى درجة، ودي أعلى درجة ممكن يوصلها تمرين الإرادة، فلا تريد إلا هو، يبقى مرادك هو، دي أعلى درجة. وتبقى في السعادة العبد الرباني، لأن ما يبقاش فيه جواك خالص شاغل يشغلك، ولا مطلوب تطلبه ولا مراد تريده إلا الله سبحانه وتعالى، ودي أعلى درجة من تمرين الإرادة. فشوفوا قد إيه العلوم تقدمت، لكن في نفس الوقت إحنا عندنا في الدين لما بنتأمل هنلاقي أعظم التمارين لرياضة الإرادة البشرية والبلوغ بها إلى مرتبة الربانية والعبد الرباني. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.